الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء ولبيوتهم أبوابا وسرورا

أم أبرموا أمرا